النص الفقهاء في المذهب أنه يفارقه بعد التشهد وقبل القيام الثالثة، يعني لما يقول يصلي يعني قبل أن يقول إمام الله أكبر يصلون معه في التشهد، هو يتشهد الإمام يتشهد معه ثم ينصرفون قبل أن يقول الله أكبر الثالثة، ثم يأتي الآخر معه فإذا كبر كبر معه، فما ينصرفون ما يكبر التكبير هذه تابعة للركعة الثالثة وهم يصلون معه ركعتين فقط. سمع شيخ بتسليم لتسليمين، من قال بتسليمة واحدة الحديث المسلم الصحيح حديث سلم عن جابر، ومن قال بتسليمتين أخذ الرواية الثانية التي عند أهل السنن من حديث الحسن عن جابر. صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد في أمان الله.